سيداتي وسادتي، نعكر أجواءنا وأجواء العروبة والإسلام بتلاوة مباركة من القرآن الكريم من مقرئ الكبير الشيخ عبد القاسم محمد عبد الصمد في ليلة القرآن، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. موسى الكتاب وجعلناه Oh!

وجعلنا آية النهار أبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وأن يكون لقاؤنا الآخر في فلسطين